وأنا رأسها كتاب البخاري ومسلم. نعم. اهتموا بها دراسة وفهما وحفظا. شيخنا ممكن يسجلونها حتى ينقلونها لإخوانهم كلام قيم. واهتموا بكل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة في نجد. اهتموا بها وافهموها وسيروا في أضوائها بارك الله فيكم. ثم لا تمدوا أيديكم إلى المؤسسات مثل إحياء التراث وغيرها. وإنما استغنوا بما أعطاكم الله من المال ولو قليلا بارك الله فيك. فإن الدعوة السلفية بارك الله فيك قامت على كواهل السلفيين وعلى ما عندهم من المال القليل والفقر الكثير بارك الله فيكم. ما قامت على جمع الأموال. جمع الأموال يفسد الدعوات. تلقي الأموال من المراكز والمؤسسات الأجنبية غير السلفية يؤدي إلى ضياع السلفي. فاحذروا كل الحذر من التعاون مع هذه المؤسسات، واستغنوا بما أعطاكم الله من المال ولو قليلا بارك الله فيكم، وسيروا على طريقة السلف في الزهد والورع بارك الله فيكم، وفي نشر الدعوة السلفية على الوجه الصحيح. وفق الله الجميع. شيخنا بارك الله فيك. وأحذركم خاصة من كل إحياء التراث. نعم. فإنها تسعى في العالم لتفريق السلفية وتمزيقهم وتحويلهم إلى منهج عبد الرحمن عبد الخالق الإخوان الغالي. نعم حياكم الله. شيخنا بارك الله فيك. في أمر آخر، هم إحياء التراث يوزعون كتب السلف، مثال يوزعون كتب الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي، يوزعون كتب يتسترون بها. نعم شيخنا، نحن نريد منك توضيح الأمر هذا. يتسترون بها، يوزعون كتب السلف وغيرها. نعم بارك الله فيك. وهم مقتنعون بمنهج عبد الرحمن عبد الخالق الإخوان الغالي. شيخنا نرفض كتبهم، نرفضها، لا تتعاون معهم. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا. بارك الله فيك.